لا يطيب السير في شعث الحياة وكدرها إلا بالحب، ولا يطول الطريق على محب حمله قلبه. وما أعظم الحب يوصل إلى مدارج النور ويسمو بالعبد إلى مقام الولاية. وتلك الدنيا الصغيرة عمرتها نفوس عظيمة لم تستعر عظمتها من زخرفة الجدار وحشد المال وبريق الثوب، فتجاوبت فيها أصداء الوحي وأنوار النبوة هنالك في بيت فاطمة عليه السلام. ما من ثمرة إلا هي نتاج بذرة أولى، ولكي تلج إلى باب فاطمة على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه لابد أن تنظر في البدء الأول إلى أمها خديجة على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. وإن من نعم الله رب العالمين على عبده وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن آنس قلبه بهذا المأوى الهنيء الهادئ وسط صحراء قريش التي استعرت تكذيبا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعاداة له، فكانت هي نقطة الهدوء في هذا البحر الصاخب أمنا خديجة على نبينا وعليها وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. ولأنها كانت كذلك على نبينا وعليها صلوات الله وسلامه فقد جاءت إليها البشارة من رب العالمين تبارك اسمه وتعالى جده عندما أقبل سيدنا جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه إليه فقال: هذه خديجة قد أقبلت ومعها إناء فيه طعام، وإن الله يقرئها السلام، وأقرئها مني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم نطقت بلسان العلم رضي الله عن أمي فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. بهذا المنطق العليم إن الله هو السلام سبحانه وبحمده، فبشرت وكان جزاؤها من جنس عملها ببيت من قصب من لؤلؤة مجوفة، واللؤلؤة فيها صفاء ونقاء، وكذا كان قلبها رضي الله عنها لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب في هذا البيت، لا صوت يعلو ولا نصب ولا تعب، وكذا كانت أمنا خديجة رضي الله عنها. لم يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منها مخالفة في يوم قط، ولم يرتفع صوتها فوق صوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قط، فكانت سكينة في هذه الحياة الدنيا. وقد نطق بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما كانت تمس الغيرة بشواظها قلب أمنا الصديقة الحبيبة عائشة رضي الله عنها لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمنا خديجة، فقالت: ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها. وفي يوم من الأيام اشتعل قلبها غيرة فنطقت محتدة وقالت: ما أراك تكثر من ذكر عجوز حمراء الشدقين، إشارة إلى خلو فمها من الأسنان لكبر سنها عليها رضوان الله. هلكت في غابر الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. في بعض الروايات قالت: فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا وجلت منه. لم يحتمل منها هذا في أمنا خديجة رضي الله عنها. فلما رأى ما أصاب أمنا عائشة من الشفقة والوجل رحمها النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إليها فوجد أن الخوف سيقتلها من غضبه صلى الله عليه وسلم، إذ غضبه من غضب الله رب العالمين، وهو أحب الناس إليه وهو أنفاس حياتها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أكمل هذا لابد أن تعلموا أن للصحابة رضي الله عنهم خصيصة مفارقة للناس كلهم، لم يكونوا يطيقون أن يمس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيء أبدا من غضب أو تعب الله وسلامه. ففي الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث سيدنا ابن عباس في حكاية أمر تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، بل في الصحيحين، القصة طويلة. عندما جاء صاحب سيدنا عمر رضي الله عنه إليه ليخبره، فطرق الباب طرقا عظيما، فقال: أتى جيش الغسان؟ أتى جيش غسان؟ هل هنالك جيش هجم على المدينة؟ قال: جاء ما هو أشد من ذلك. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. ما الشدة في ذلك؟ جعلوا هذا الأمر، تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، أشد عليهم من دخول الناس عليهم بالسلاح، لما في ذلك من هم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يطيقون هذا أبدا. وفي بعض الحديث شاهد على ذلك، فعندما أتى سيدنا عمر وهرول خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أمر مباح، لكن أن يلحق قلبه حزن هذا لا يطيقه الصحابة، فهرول سيدنا عمر رضي الله عنه يحمله حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجد جمعا من الصحابة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسين يبكون، لم يكونوا يطيقون أن يمس قلبه شيء من الهم أو من الحزن، كان هذا أشد على الواحد منهم من ضرب السيف. ولهذا تعلم عظم العقاب الذي عوقبه مثل سيدنا كعب بن مالك عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم بهجره، وكذا أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الواحد منهم فقد لحياته ولمعنى حياته وهدم لكل شيء فيها. وشاهد ذلك الحديث الذي أصله في الصحيحين من حديث سيدنا أبي بكر عندما اشتجر الشيخان رضي الله عنهما، ويقع من الفاضل ما يقع، فليس شرط الفاضل أن يكون معصوما من الخطأ. فأقبل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، الحديث الطويل، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد وقد بدت ركبته، فقال: أما صاحبكم فقد غامر، أي دخل في غمرة الخصومة، لابد أنه اشتجر مع أحد. فجلس إليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. ثم قص سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الحديث. شاهد الحديث عندما أقبل سيدنا عمر رضي الله عنه لم يكن يطيق أيضا أن يهاجر أخاه وحبيبه الصديق رضي الله عنه، الذي كان يقول عنه: أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه. فلما أقبل سيدنا عمر تمعر وجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجس أبو بكر رضي الله عنه قبالة وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كأنما يصد بجسده غضب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ إلى عمر. هذا حب آخر، وهذه نفوس صفيت. فجس وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت أظلم، أنا كنت الأظلم. فأقبل سيدنا عمر رضي الله عنه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، خارج الصحيحين أنه أعرض عنه، فجاء عن يمينه فأعرض عنه، فجاء عن يساره فأعرض عنه. فقال له سيدنا عمر، وهذا موطن الشهيد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حياتي وأنت معرض عني، ما حياتي وأنت معرض عني. فلم يكن أحد من الصحابة يطيق أن يمس قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شوب من حزن أو من هم أو من غم. فكانت أمنا خديجة رضي الله عنها سابقة، كانت سماء سابعة، كانت عرشا علويا في هذا المجال، كانت هنيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت رحاب طهر وسكينة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلم يجد منها مخرج. أشفق النبي صلى الله عليه وسلم على ما أصاب أمنا الصديقة، قال: والله ما أبدلني الله بخير منها، ما أبدلني الله بخير منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها وكان لي منها الولد. فقالت أمنا الصديقة رضي الله عنها: والله لا أذكرها بسوء أبدا. مع أنها كانت تعلم فضلها وسبقها، ولكنها غيرة المرأة. فقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلسان الوفاء والصدق إلى ما كانت فيه أمنا خديجة رضي الله عنها. كيف لا؟ وفي البدء الأول بعدما جاءه وطرقه جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام في الغار، فكان بينهما ما تعلمون جميعا. ثم لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو يقول، فأقبل يرجف فؤاده، ترتعد فرائصه. وهذه الرعدة وهذه الرجفة دليل صدقه صلى الله عليه وسلم. إن الداعية لا يخاف من ذلك ولا يقع في ذلك أصلا. أما ذلك الذي كان خاليا نفسي من التطلع إلى النبوة، كل همه كان صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله رب العالمين وأن يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. فلما أقبل يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، رجع إلى أمنا خديجة، إلى محضن السكينة، إلى موئل الرحمة، إلى موئل السكن. سكن بحق. عندما تجري عينك على قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، اعلم أن لأمنا الصديقة خديجة رضي الله عنها الحظ الأوفر والنصيب الأعظم من هذه السكينة. فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرجف فؤاده وقال: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. يبسها بصدقه صلى الله عليه وسلم، لقد كان أمينا حتى في أدق مشاعره، لم يكتمها ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وهذا الجواب وحده بعيدا عن استطرادها رضي الله عنه قد جمع كل خير، ويدلك على سمو معدنها وشرف معدنها رضي الله عنه. كلا رضي الله عنه، كلا والله لم تنفي وتسكت، بل أتبعت النفي قسما. وهذا يدل على كمال يقينها في سيدها وزوجها صلى الله عليه وسلم. كلا والله، مش لا يخزيك الله، لن يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، لا يكون من الله عز وجل لك أبدا خزي أو خذلان، أبدا أبدا. وفي هذا طمأنة وكسوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كسوة السكينة رضي الله عنها وأرضاه. ثم أتبعت ذلك بقالة الصدق: إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرته بشمائله العظيمة التي انتشر خيرها في قريش كلها، فما يرد إليه خميس البطن أو خميس الجهل أو خميس المال إلا ويخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم شبعان ريان من المال، شبعان ريان من الطمأنينة والسكينة، إشارة من الله عز وجل. وقد أراد رب العالمين أن ينطق ألسنتهم بالمعروف الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، أن ينطقهم بذلك حتى إذا ما جاءهم داعيا إلى الله عز وجل أنطقهم وأشهدهم على أنفسهم بحاله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما صعد جبل الصفا فقال: لو أني أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الوادي تغير عليكم أن كنتم مصدقين. قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فاستنطقهم بألسنتهم وأشهدهم على أنفسهم. وكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم مجمعا للخير، وكذا كانت هذه الزوجة الوفية رضي الله عنها ترجمة لمعنى السكينة والظل الوارف الذي كان يأوي إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجير مكة المشتعل بالتكذيب والإرهاق والعنة والمصادمة من شياطين قريش.